بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 29 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. ولازلنا في الحديث عن الإمام بالأمور الغيبية التي ابتدأها الإمام ابن قدامة رحمه الله، وكنا توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن مسائل البعث والنشور والمعاد، واليوم بمشيئة الله سنكمل ما تكلم به المؤلف رحمه الله. تفضل يا عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى النفخ في الصور، النفخ في الصور. وسيكون الحديث عن هذه المسألة عبر العناصر التالية. العنصر الأول تعريف النفخ في الصور، تعريف النفخ في الصور. فالنفخ في لغة العرب نفخ الريح في الشيء، نفخ الريح في الشيء. قال الله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وهناك بعض الإطلاقات التي تقال على النفخ في لغة العرب، وكل هذه الإطلاقات تدور حول ماذا؟ حول النفخ المعروف، وهو دفع الهواء، وهو دفع الهواء. فالنفخ إذن في لغة العرب هو دفع الهواء، دفع الهواء في الشيء. إذن هذا هو النفخ في اللغة، دفع الهواء أو دفع الريح في الشيء. طيب، معنى النفخ في الاصطلاح هو النفخ المخصوص في الوقت المخصوص من الملك المخصوص. أعيد، هو النفخ المخصوص في الوقت المخصوص من الملك المخصوص امتثالا لأمر الله تعالى، كما جاء الخبر بذلك في النصوص الشرعية من أن هناك نافخا ينفخ في صور عظيم، لأن الله تعالى يريد تغيير ما يريد تغييره في خلقه يوم القيامة. أعيد، نقول هو النفخ المخصوص في الوقت المخصوص من الملك المخصوص. وقولنا النفخ المخصوص الذي هو النفخ في الصور، سيأتي معنا معنى الصور. في الوقت المخصوص المراد به يوم القيامة، من الملك المخصوص المراد به إسرافيل كما سيأتي معنا، امتثالا لأمر الله تعالى كما ورد ذلك في النصوص الشرعية من أن هناك نافخا ينفخ في صور عظيم لإرادة الله تعالى تغيير ما يريد تغييره في خلقه لأمر القيامة. طيب، إذن هذا تعريف النفخ في اللغة والاصطلاح. أما تعريف الصور ففي اللغة القرن أو البوق الذي ينفخ فيه، القرن أو البوق الذي ينفخ فيه، القرن أو البوق الذي ينفخ فيه، كما ذكر ذلك عدد من أئمة أو عدد من علماء اللغة كابن فارس والجوهري وغيرهما. أما في الاصطلاح فاختلف العلماء في تعريف الصور على قولين، اختلف العلماء في تعريف الصور في الاصطلاح على قولين. القول الأول أن المراد منه ذلك القرن الذي ينفخ فيه، أن المراد بالصور هو القرن الذي ينفخ فيه، هو القرن أو البوق الذي ينفخ فيه. وهذا القول هو قول الإمام الطبري، قول الإمام الطبري والإمام ابن كثير وفخر الدين الرازي وغيرهم رحمة الله على الجميع. إذن هذا القول الأول أن المراد منه القرن أو البوق الذي ينفخ فيه. القول الثاني أن الصورة جمع صورة، قالوا الصور، النفخ في الصور، والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور الموتى. قالوا أعيد، قالوا أن الصور جمع صورة والنفخ فيه عبارة عن النفخ في صور الموتى. واضح القول الثاني؟ طيب، الصحيح هو أن المراد من الصور هو ذلك القرن الذي ينفخ فيه. من الصحيح هو القول الأول، ودليل ذلك ما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: ما الصور؟ هذا سؤال مباشر، ما هو هذا الصور الذي ينفخ فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. أعيد الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الصور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد أن حكى الأقوال في تعريف الصور في الاصطلاح، قال: والصواب من القول في ذلك عندنا، والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إسرافيل قد التقم، إن إسرافيل قد التقم الصور، وحتى وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، وأنه قال: الصور قرن ينفخ فيه، الصور قرن ينفخ فيه. وكل الحديثين رواهما الإمام أحمد وغيرهما وحسنهما وصححهما جمع من أهل العلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: قال أبو الهيثم: من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط وطلب لها تأويلات. قال: من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن أنكر العرش والميزان والصراط. إذن الصور هو عبارة عن القرن الذي ينفخ فيه الملك الموكل بالنفخ فيه. العنصر الثاني، إذن هذا في معنى النفخ في الصور. العنصر الثاني صفة الصور، صفة الصور، صفة الصور. جاءت آثار عديدة عن عدد من أئمة السلف رحمهم الله في وصف الصور، ولكن مع كثرة هذه الآثار لم يثبت أي صفة من صفات الصور بنص شرعي لا من القرآن ولا من السنة. واضح؟ لم يثبت أي وصف من وصف الصور من نصوص الكتاب والسنة. فإذن إذا لم يثبت عندنا نص شرعي لا من القرآن والسنة في وصف الصور، فإذن هو يعد من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية التي لا يحق لنا أن نتكلم فيها، لأنه ليس هناك نص شرعي يذكر شيئا من صفات الصور. إذن هذا العنصر الثالث، عفوا العنصر الثاني. طيب، العنصر الثالث أدلة إثبات النفخ في الصور، أدلة إثبات النفخ في الصور. دل على إثباته القرآن والسنة والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن فقد ذكر الله تعالى النفخ في الصور فيما يقارب 12 موضعا من القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. إذن الآية الأولى في سورة النمل. الآية الثانية في سورة أحسنت يا شيخ ناصر، في سورة الزمر، قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأيضا في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذن هذه أبرز الآيات التي ذكر فيها النفخ في الصور. ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة، وسنكتفي بذكر دليل واحد، حديث واحد، لأنه سيأتي معنا عدد من الأحاديث التي فيها الكلام عن نفخ في الصور. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه. لماذا؟ لأنه فضل موسى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. انظر إلى غيرة الصحابة كيف كانت حتى في تفضيل غير النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في أحاديث كثير، لكن انظر إلى غيرتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص منه واستهزأ به وسخر. والأحاديث التي رويت في غيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عنه أشهر من أن تذكر. يقول: فلطمه وقال: قال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فذهب إليه فقال أبا القاسم، هذا اليهودي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبا القاسم: إن لي عهدا وذمة، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: لا تفضلوا بين أولياء الله أو بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فأكون أول من بعث. فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، أم بعث قبلي. والشاهد من هذا الحديث قوله: ثم ينفخ في الصور. طيب، فإنه ينفخ في الصور، وسيأتي معنا كما ذكرنا عدد من الأحاديث التي تتكلم عن النفخ في الصور. طيب، هذا الدليل الثاني من السنة. الدليل الثالث الإجماع، وقد حكى الإجماع على وجوب الإيمان بالنفخ في الصور عدد من أهل العلم، ومنهم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، قال رحمه الله: قال علماؤنا والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام، على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا العنصر الثالث في ذكر الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على ثبوت النفخ في الصور. ها؟ لا أعلم والله، لكن أقل ما فيه أنه يقصد به أئمة الإسلام أنهم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. العنصر الرابع: من الذي ينفخ في الصور؟ من الذي ينفخ في الصور؟ المشهور أن الذي ينفخ في الصور من هو؟ إسرافيل عليه السلام. إسرافيل عليه السلام وهو الموكل بذلك، ولكن ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت حديث صحيح في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، ذكر ذلك جمع من أهل العلم. ومع ذلك فقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، نقلوا الإجماع على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. ومن ذلك ما نقلناه قبل قليل قول الإمام القرطبي في التذكرة قال: قال علماؤنا والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد نقل الإجماع أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله في فتح الباري قال: تنبيه، اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، أو اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام. ونقل فيه الحليمي الإجماع، ونقل فيه الحليمي الإجماع. واضح؟ إذن بعض الأحاديث التي ذكر فيها إسرافيل بعض أهل العلم يضعفها، ولكن نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام القرطبي في التذكرة وابن حجر في الفتح. تمام. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن صاحب الصور مستعد للنفخ فيه منذ أن وكل به، وذكر صفة الملك الذي ينفخ في الصور دون أن يذكر اسمه. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع. ففي هذا الحديث وصف للملك الموكل بالنفخ في الصور، وصف ذكر لبعض صفاته، ولكنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم إسرافيل في أو روي عنه في حديث آخر، ولكنه لم يذكر أنه هو الذي ينفخ في الصور. وهذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته حين يقوم، فقالت رضي الله عنه، والحديث عند الإمام مسلم، قالت: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهنا ذكر اسم إسرافيل ولم يذكر أنه هو الذي ينفخ في الصور. إذن هذا العنصر الرابع في ذكر من الذي ينفخ في الصور. العنصر الخامس: عدد النفخات في الصور. هاي يا شباب كم عدد النفخات؟ الذي يعرف يرفع يده. هاي يوسف. نفختان قولا واحدا. ها شهرت قولين، منهم من قال نفختان ومنهم من قال ثلاث أقوى. ها وش هي؟ ثلاث نفخات قولا واحدا. لا نفختان وثلاث، يعني والبعض يحكي أنها ثلاثة أقوى، النفختان وثلاث وأربع، ولكن أشهر الأقوال أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن النفخ في الصور يكون مرتين، هذا القول الأول، أن النفخ في الصور يكون مرتين. الأولى يحصل بها الفزع والصعق، النفخ الأولى يحصل بها الفزع والصعق، والثاني يحصل بها ماذا؟ البعث والنشور، وهذا هو قول أكثر العلماء. منهم الإمام القرطبي والإمام ابن حجر وغيرهما رحمة الله على الجميع. إذن هذا القول الأول، استدلوا بأدلة منها. الدليل الأول قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه آية الزمر، فقالوا ذكر في هذه الآية نفختان. أحسنت، ذكر في هذه الآية نفختان، النفخة الأولى هي التي يصعق الناس بها، والنفخة الثانية هي التي يبعثون بها. إذن هذا الدليل الأول. دليلهم الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء، قال فينبتون كما ينبت البقل، قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. الشاهد من هذا الحديث قوله ما بين النفختين، فقالوا هذا دليل على أنها نفختان، على أنها نفختان. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال ومعنى قول أبي هريرة أبيت، قال أي أبيت أن أجزم أن المراد 40 يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم بها أنها 40 مجملة، 40 مجملة، هذه المدة التي بين النفختين. قال لا أجزم أنها 40 شهرا أو 40 يوما أو 40 سنة، وإنما هي 40 مجملة. طيب، الدليل الثالث، دليلهم الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا هو عند الإمام مسلم رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدا إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال وأول من يسمعه، أول من يسمع النفخ، رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، هكذا ضبطها، وهو يصعق، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، وهذا شك من الراوي، كأنه الطل أو الظل، قال فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذكر بعض أهل العلم أن ضبطها الطل وليس الظل، قال لأنه مناسب، لأن الله ينزل ماء يشبه مني الرجال، فقال هو ضبطها بالطل. يقول الإمام النووي رحمه الله في معنى قوله فلا يسمعه أحدا إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أصغى ليتا ورفع ليتا، قال أصغى أي أمالة، والليت قال هو جانب العنق، والمعنى فلا يبقى أحد إلا أمال عنقه ورفع عنقه. وقوله يلوط حوض إبله، قال أي يطين ويصلح مجمع الماء الذي تشرب منه إبله، ذكره الإمام النووي في شرح لهذا الحديث. وظاهر هذه الأدلة أنه ليس ثمة إلا نفختان. إذن هذا القول الأول، قول من يقول بأنها نفختان. طيب، القول الثاني قول من قال إنها ثلاث نفخات. إذن النفختان الأولى تقسيمها أو صيغتها أنها نفخة في الفزع والصعق ثم نفخة للبعث، تمام؟ أما الثلاث نفخات على القول الثاني أنها نفخة الفزع، نفخة الأولى نفخة الفزع، وتكون قبل نفخة الصعق، أليس كذلك؟ ثم تليها نفخة الصعق، فيصعق الناس فيموتون، إذن هذه النفخة الثانية، ثم تليها نفخة البعث، هذه الثلاث نفخات، نفخة يفزع الناس فيها، ونفخة يصعقون فيها يموتون، ونفخة ثالثة يبعثون. وهذا القول اختاره عدد كبير من العلماء، كابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، وشيخ الإسلام بن تيمية، والإمام بن القيم، والإمام بن كثير، وغيرهم رحمة الله على الجميع. فاستدلوا بظاهر مجموع أدلة القرآن، فالقرآن في مجموعه يدل على أنها ثلاث نفخات، يدل في مجموعه، إذا جمعنا الآيات يدل على أنها ثلاث نفخات، كما في قوله تعالى في الآية الأولى ويوم ينفخ في الصور، في سورة النمل، ففزع من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذه الآية نفخة ماذا؟ الفزع، قال ففزع من في السماوات والأرض، إلا من شاء الله. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام لا إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهذه الآية فيها نفخة الفزع. قال ففزع من في السماوات والأرض فزع, ما قال فصعق. طيب قال وأخبرنا الله تعالى في آية, أخبرنا الله جل وعلا في آية أخرى قوله في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه الآية الثانية سورة الزمر فيها كم نفختان, نفخة الصعق ونفخة البعث, لأنه قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذكر هنا الصعق والبعث, فالصعق مختلف مختلف عن الفزع في الأولى, أنه قال في الأولى ففزع من في السماوات ومن في الأرض, وهنا قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض, فالفزع غير الصعق غير الصعق. طيب الدليل الثاني استدلوا ببعض الأحاديث التي ورد فيها ثلاث نفخات, ببعض الأحاديث التي ورد فيها أن النفخات تكون ثلاث. ومن هذه الأحاديث حديث الصور الطويل, قد أشرنا إليه في دروس مضت, حديث الصور الطويل الذي أخرجه الإمام الطبراني في نهاية المعجم الكبير, وهذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم منهم الإمام بن كثير وكذلك الإمام بن حجر رحمة الله على الجميع. هذه أبرز أدلة القائلين بأنها ثلاث نفخات. تمام. العنصر السادس, إذن القول الثاني من قال به؟ قال به ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمة الله على الجميع, ودليلهم يعني أبرز أدلتهم هذا مجموع القرآن, قالوا مجموع الآيات القرآنية تدل على أنها ثلاث نفخات. واضح؟ طيب العنصر السادس, هل يستثنى أحد من الفزع أو الصعق؟ هل يستثنى أحد من الفزع أو الصعق؟ هاي يوسف اختلف بيها. يا سلام الحور أو الشهداء. يا عيني علي. وقول أخير لكن نسيت. يا سلام, هذا المشهور أنهم اختلفوا فيه اختلافا كثيرا, يقول اختلفوا أنه من الذي يستثنى الحور الشهداء أو إلى آخره, ولكن الغير مشهور أن ظاهر الآيات الواردة في الصعق تدل على أنها تدل على أن هناك مخلوقات استثناها الله جل وعلا من الفزع أو الصعق, والغير مشهور أن العلماء اختلفوا في دلالة هذه النصوص, في دلالة هذه النصوص هل تدل على أن هناك مخلوقات استثناها الله جل وعلا أم تدل على أمر آخر, اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن المراد بالاستثناء من الفزع والصعق هو التبرك باسم الله فقط, والتبرك باسم الله فقط. أعيد, القول الأول أن المراد بالاستثناء من الفزع والصعق هو التبرك باسم الله فقط, فالاستثناء في قوله ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله, والثاني فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله, قالوا المراد إلا من شاء الله المراد به التبرك باسم الله فقط, ليس هناك مخلوقات مستثنى, قالوا ليس هناك مخلوقات مستثنى من الفزع أو الصعق. قالوا وهذا الاستثناء داخل في جملة الاستثناءات, وهذا مهم, قالوا هذا الاستثناء داخل في جملة الاستثناءات في أمور القيامة ومشاهدها التي يراد بالاستثناء فيها ماذا؟ التبرك فقط. فقالوا هناك مشاهد يوم القيامة أن هناك أمور استثناها الله جل وعلا, وإن وهذا الاستثناء إنما يراد به التبرك باسم الله, وضربوا على ذلك مثالا وهو قول الله تبارك وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك. أعيد, قالوا هذا الاستثناء كقول الله تعالى, استثناء الفزع والصعق قالوا كقول الله تعالى عن أصحاب الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالوا فقوله إلا ما شاء ربك المقصود بالاستثناء هنا التبرك باسم الله سبحانه وتعالى, قال ولا يقصد به أن قوما يدخلون الجنة فيخرجون منها, قالوا لا يقصد بقوله إلا ما شاء ربك أن هناك قوم يدخلون الجنة ثم بعد ذلك يخرجون منها. قالوا فمن دخل الجنة لا يخرج منها ولا يتعب ولا ينصب بعد ذلك. قالوا هذا مثله مثل الاستثناء الوارد في آيات الفزع والصوم. إذن القول الأول أن المراد بالاستثناء هو التبرك فقط، تمام؟ قالوا هذا الاستثناء الذي ورد في آية الفزع والصعق إنما هو مثل الاستثناء الذي ورد في بعض مشاهد يوم القيامة، ومنها الاستثناء الذي ورد في أصحاب الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالوا إلا ما شاء ربك، المراد به التبرك، لأن من يدخل الجنة لا يخرج منها. واضح؟ إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن هناك مخلوقات استثناها الله سبحانه وتعالى من الفزع والصعق. القول الثاني، وهذا القول هو المشتهر بين العلماء وطلاب العلم، أن هناك مخلوقات استثناها الله سبحانه وتعالى من الفزع أو الصعق. وأصحاب هذا القول الثاني اختلفوا في تحديد أولئك المستثنين، اختلفوا في تحديدهم اختلافا كبيرا. وقد ذكر عدد من أئمة التفسير عدد الأقوال التي وردت في تحديدهم، وممن ذكر ذلك الإمام الطبري في تفسيره، وكذلك الإمام القرطبي وغيرهما، ذكروا الأقوال التي قيلت في تحديد المستثنين من الفزع والصعق. فذكر القرطبي عددا من الأقوال ربما تصل إلى 9 أقوال، وذكر كذلك الإمام الطبري عددا من الأقوال ربما تصل إلى 7 أو 8، وذكر الإمام بن حجر أيضا أكثر من 10 أقوال في تحديدهم، ذكر أكثر من 10 أقوال في تحديدهم في الفتح. فقيل المستثنين هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل المستثنين هم الشهداء، وقيل هم الحور العين، وقيل مالك خازن النار والزبانية، وقيل من المستثنين وقيل هم أهل الجنة، وقيل الحيات والعقارب الموجودة في النار، وغير ذلك من الأقوال والصحيح أنه لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعيين من استثناه الله من ذلك. الصحيح أنه لم يرد نص شرعي لا من القرآن ولا من السنة في تعيين من استثناه الله من ذلك، من الصعق أو الفزع. فهذا إذن من الأمور الغيبية التي نرد علمها إلى الله جل وعلا. فتحديد المستثنين يعتبر من الأمور الغيبية التي نرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فنستفيد مما سبق أيها الأحبة، إذا أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن بموت الأحياء، إذا أراد الله أن يميت الأحياء أمر ملك الملك الموكل بنفخ في الصور أن ينفخ فيه، إذا أراد الله أن ينهي من يعيش على في هذا الكون في هذه الحياة أمر ملك الصور أن ينفخ فيه، فينفخ نفخة عظيمة تفزع جميع الخلائق، ثم بعد ذلك ماذا؟ يصعقون، بعد ذلك يصعقون ويموتون، ثم يمكثون على ذلك وهم يعني ميتون أو مصعقون، يمكثون كم؟ يمكثون 40. هل هي 40 يوما أو سنة أو شهرا؟ لا نعلم، لكنهم يمكثون 40 من غير تحديد، والله أعلم بمقدارها. فبعد ذلك تتحلل أجسادهم في هذه المدة، ولا يبقى منها إلا عجب الذنب، وهو العظم المستدير الذي في آخر الظهر، في آخر الظهر. ثم بعد ذلك يرسل الله جل وعلا ماذا؟ سحابا فتمطر مطرا كالطل، كمني الرجال. فإذا أصاب هذا المطر هذا العظم فإنه ينبت من جديد، فيركب الله الخلق من هذا العظم كما بدأ الخلق أول مرة يعيده، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم ينفخ في الصور نفخة فتعيد الأرواح إلى الأجساد، فيخرجون من القبور صراعا إلى أرض المحشر. أسأل الله جل وعلا المعونة واللطف والرحمة. إذن هذا ملخص ما حصل، ما يعني ما أخذناه في درس البعث، وكذلك في درس النفخ في الصور. وهنا فائدة مسلكية، وهو أنه يجب على المسلم أن يستعد لهذه اللحظات الحاسمة بالمبادرة بالأعمال الصالحة والمسارعة إلى الخيرات، والبعد أيضا عن الذنوب والمعاصي والمنكرات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخشى عباد الله وأتقاهم له يقول: كيف أنعموا، كيف أنعموا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، فكيف بحالنا نحن المقصرين الضعفاء؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن هذه أبرز المسائل المتعلقة بالنفخ في الصور، أبرز المسائل المتعلقة بالنفخ في الصور. هل هناك بعض المسائل التي يستدرك بعض الإخوة علينا فيها؟ هل بقي مسألة متعلقة بالنفخ في الصور ما ذكرناها؟ ها ها ناصر، ها عمر، ها نايف، ها شباب، في بالكم شيء؟ طول النفخ، طول القرن، هذا ما ورد. احنا قلنا صفات القرن كل التي وردت، كل ما ورد عن أئمة السلف من الآثار في صفة القرن أنه لا يثبت ولا يصح، لأنه لم يرد في ذلك نص شرعي لا من القرآن ولا من السنة، فبناء عليه هو أمر غيبي نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ها في غيره من ولا ذكرت صفات كثيرة للقرن، صفات كثيرة ذكرت ولكن لا يثبت منها شيء. ها بقي شيء؟ طيب ننتقل للمسألة الثانية وهي المسألة الأخيرة، المسائل المتعلقة بالحشر، المسائل المتعلقة بالحشر. وهذه المسألة أخذناها من قول المؤلف رحمه الله، قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. وسيكون الحديث عن الحشر من خلال العناصر التالية. العنصر الأول تعريف الحشر، تعريف الحشر. فالحشر في اللغة له إطلاقات عدة، له إطلاقات عدة، منها الإخراج، الإخراج، فيقال حشر الجماعة أي أخرجهم من مقرهم. أحسنت عمر، حشر الجماعة أي أخرجهم من مقرهم، فمن إطلاقات الحشر في لغة العرب الإخراج. الإطلاق الثاني الجمع مع السوق، الجمع مع السوق، فيقال حشر الناس أو حشر الناس أي جمعهم في مكان، أي جمعهم في مكان. وله إطلاقات أخرى منها الإزالة وغيرها ذكرها غير واحد من علماء اللغة. وقد وردت بعض هذه المعاني في القرآن الكريم، بعض هذه الإطلاقات والمعاني في اللغة للحشر في القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، وابعث في المدائن حاشرين. ومنه قول الله تعالى: والطير محشورة كل له، والطير محشورة كل له أواب. ومنه قول الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت. فلفظة الحشر في اللغة تطلق على ماذا؟ على الكثرة، على الكثرة والجماعة، على الكثرة والجماعة. لو تأملت: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، والطير محشورة مجموعة أيضا، وإذا الوحوش حشرت إذن مجموعة، فهي تطلق على الكثرة والجماعة مرادا بها، مرادا بها الجمع في مكان، الجمع في مكان واحد. إذن هذا المراد به في اللغة، الجمع في مكان واحد. طيب يقول أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية، قال: الحشر هو الجمع مع السوق، الحشر هو الجمع مع السوق، والشاهد قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قال: أي ابعث من يجمع السحرة ويسوقهم إليك، ابعث من يجمع السحرة ويسوقهم إليك. ومنه يوم الحشر لأن الخلق يجمعون فيه ويساقون إلى الموقف، ويساقون إلى الموقف. انتهى كلامه. طيب الحشر في الاصطلاح، إذن هذا الحشر في اللغة الجمع مع السوق. طيب الحشر في الاصطلاح، وإذا قلنا في الاصطلاح نقصد به في النصوص الشرعية، هو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم، هو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم، وذلك متى يكون؟ بعد بعثهم من قبورهم. أعيد، نقول هو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر للحساب، وذلك بعد أن يبعث الناس من قبورهم. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في بيان معنى الحشر، يقول: حشر الأموات من قبورهم وغيرها وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. يقول أن الحشر معناه، قال: حشر الأموات من قبورهم وغيرها، يعني سواء من القبر أو غير القبر، من بطون الوحوش أو من البحار أو غيره. قال: حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فحشرناهم ولم نغادر فلم نغادر منهم أحدا. إذن هذا معنى الحشر في اللغة والاصطلاح. العنصر الثاني، أرض المحشر، يحشر الناس بعد بعثهم على أرض بيضاء عفراء ليس فيها أي بناء. هذا هي حقيقة أرض المحشر، أنها أرض بيضاء، عفراء ليس فيها أي سكن ولا بناء. وقد جاء بيان ذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، قد أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله على الجميع. يقول رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس فيها علم لأحد. كقرصة النقي، هذه صفات الأرض بيضاء عفراء، شبهها بقرصة النقي وسنعرف معناها الآن. قال: ليس فيها، إذن كم صفة لها؟ أول أنها بيضاء عفراء، شبهها بقرصة النقي. الوصف الرابع: ليس فيها علم لأحد، ومعنى عفراء بيضاء، أحسنت، مائلة إلى الحمرة، بيضاء مائلة إلى الحمرة. وقوله كقرصة النقي فيه تشبيه لأرض المحشر بماذا؟ بالدقيق الحواري المنخول الجيد، وهو نوع من أنواع الدقيق، وهو الدقيق الحواري. فهو يدل على أنها أرض كما أن قرصة النقي دقيق جيد، فشبه الأرض به يدل على أن الأرض ماذا؟ على أنها أرض جيدة من أنفس الأراضي. فهذا معنى كقرصة النقي، فشبهها بالدقيق الجيد ما يدل على أنها أرض من أنفس الأراضي. وقوله ليس فيها علم لأحد، يعني ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر، فهي أرض جديدة، طيب، إذن هذا العنصر الثاني، وبعض أهل العلم استدل على أنها أرض جديدة بقول الله تعالى: من يعرف يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله واحد القهار. وهذا اعترض عليه بعض أهل العلم، أن ذلك يكون بعد مجاوزة الصراط، والكلام فيها كثير. لكن المهم أن هذه الصفات التي وردت لأرض المحشر في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وهذا اللفظ الذي ذكرناه هو لفظ الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. العنصر الثالث: صفة حشر الناس، قيل أنها في الشام، أحسنت. طيب، صفة حشر الناس، دلت النصوص الشرعية على عدد من الصفات التي يحشر بها الناس، وهي كثيرة، ولكننا سنذكر أبرز هذه الصفات. الصفة الأولى: أن الناس يحشرون مؤمنهم وكافرهم في هيئة واحدة، وهي حفاة عراة غرلا، معنى غرلا، أي غير مختونين. إذن الصفة الأولى حفاة عراة غرلا بهمة. معنى بهمة يا سيف؟ ذكرناها في درس سابق يا عامر، حتى أنت قرأتها وظن أخطأت فيها وتبهم أظن لما مرت عليك، هل أنا أذكرها؟ ذكرتها قرأت طيب نقول بهما أي ليس معهم شيء من المتاع ولا غيره، ليس معهم شيء من متاع أو غيره. إذن هذه الصفة الأولى حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، وبهما يعني ليس معهم شيء من المتاع، ليس معهم شيء من المتاع. وجاء ذكر هذه الصفات في بعض الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. أحسنت سلمى، ما شاء الله صح، جزاك الله خير. طيب هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث ذكر فيه كم صفة من الصفة الأولى اللي ذكرناها مجملة مع بعض؟ ثلاث. قال حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد، يعني كما خلقوا أول مرة، كما خلقوا أول مرة غير مختونين وليس معهم متاع ويكونون عراة وحفاة. طيب الحديث الثاني حديث عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس، هذا الحديث طويل، وفيه أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع بهذا الحديث أنه يروي عبد الله بن أنيس فسافر له، والحديث فيه طويل، لكن الشاهد من الحديث أن عبد الله بن أنيس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما، وهذا فيه زيادة الصفة التي ذكرها المؤلف، قال يحشر الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أو قال العباد، وهذا شك من الراوي، قال عراة غرلا بهما، قال قلنا وما بهما، هذا عبد الله بن أنيس قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وما بهما، قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فحسنه شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى رحمة الله على الجميع. طيب إذن هذه الصفة الأولى أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، وعرفنا معانيها. الصفة الثانية أن بعض الخلق يحشرون على وجوههم، منهم أحسنت الكفار، أن بعض الخلق يحشرون على وجوههم وهم الكفار، وجاء بيان ذلك في القرآن والسنة، وجاء بيان ذلك في القرآن وفي السنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، الذين يحشرون على وجوههم سورة فرقان أحسن، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، والمراد بهم الكفار. طيب فأول الآيات قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. إذن دل على أن الكفار يحشرون يوم القيامة على وجوههم. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فدل على أن الكفار يحشرون، صفة حشرهم أنهم يحشرون على وجوههم، هذا الأدلة من القرآن. من السنة سأذكر حديثا واحد وهو عند الإمام البخاري من حديث، وكذلك أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، يسأل يقول يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا يسأل يعني كيف يحشر على وجهه، قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فدل ذلك، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، دل على أن الكافر يحشر على وجهه ويمشي على وجهه يوم القيامة، واضح؟ طيب الصفة الثالثة، معنى يحشر على وجهه أنه يمشي كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصفة الثالثة، يحشر المتكبرون على هيئة الذر فيطأهم الناس، صلى الله نعيذنا وإياكم من الكبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر فيطأهم الناس، وهذا أيضا جاء بيانه في السنة، جاء بيانه في السنة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولسو، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. عيد الحديث، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل في العقوبة، كيف العياذ بالله، أولا أنهم يحشرون أمثال الذر وفي صور الرجال، ليس في صور الذر، في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، وقال الترمذي عنه أنه حديث حسن صحيح. طيب إذن هذه الصفة الثالثة، أن المتكبرين يحشرون على هيئة الذر. الصفة الرابعة، يحشر الله الناس في الموقف وتدنو منهم الشمس قدر ميل، فيشق ذلك على الناس لأنه يوم عظيم يبلغ فيهم العرق مبلغا فيلجمهم إلى أفواههم. إذن هذه الصفة الرابعة، أن الناس يحشر، أن الله جل وعلا يحشر الناس في الموقف وتدنو منهم الشمس قدر ميل، يحشر الله جل وعلا الناس في الموقف في أرض المحشر وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ويكون هذا اليوم يوما عظيما. لماذا؟ لأنه يبلغ العرق فيهم مبلغا عظيما حتى إنه يلجمهم العرق، وقد جاء ذكر ذلك في السنة، قد جاء ذكر ذلك في السنة الصحيحة من حديث المقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى يكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أشار بيده إلى فيه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وهو حديث مشهور معروف. فسبحان الله من جعلهم بهذه الهيئة، أن الرجل بجانب الرجل، ومنهم من يلجمه العرق إلى فيه، ومنهم من يكون العرق إلى قدميه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومع ذلك لا يختلط عرق هذا بعرق هذا، فسبحان الله. الصفة الخامسة، وهذا يدل على عظمة الله وقدرة الله جل وعلا. الصفة الخامسة: أقوام يحشرون ودماؤهم تسيل عليهم. أقوام يحشرون ودماؤهم تسيل عليهم وهم الشهداء. سأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم منه. فإنهم يحشرون يوم القيامة ودماؤهم تسيل كهيئتها يوم جرحت في الدنيا، وهي يعني تفجر ثمن، كما جاء ذلك في عدد من الحديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما. أعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلم، يعني كل جرح، يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما. اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن هذه المسألة أو العنصر الثالث في ذكر بعض صفات الحشر، في ذكر بعض صفات الحشر، وهذه أبرز الصفات، وإلا في الصفات التي جاءت بها السنة أكثر من ذلك. العنصر الرابع: مدة الحشر. دلت النصوص الشرعية على أن الحشر يدوم طويلا، ومن ذلك قول الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هنا بين أنه كم سنة؟ 1000 سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة، وهذا الشاهد قال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن في الآية الأولى قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وهنا قال: تعرج الروح والملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فكم مدة الحشر؟ اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، كما سنبينه بعد ذكر الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مدة الحشر 50,000 سنة. حديث عند الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. قال: فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره والعياذ بالله. قال: كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا هو الشاهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن هذا يحدث قبل أن يدخل النار، دل على أنه في أرض المحشر وقبل أن يقضى بين العباد. وهذا يكون متى؟ القضاء بين العباد متى يكون؟ بعد المحشر وبعد السر. إيه، فدل على أن هذا المراد به يوم المحشر. فهنا عندنا نصوص ذكر فيها أنه 1000 سنة، ونصوص ذكر فيها أنه 50,000 سنة. بناء على ذلك اختلف أهل العلم في مدة الحشر اختلافا كثيرا، منهم من قال أنه 1000، ومنهم من قال أنه 50، ومنهم من قال أنه 70. وقد ذكر الإمام السفاريني الأقوال التي قيلت في ذلك، والذي عليها أكثر أهل العلم أنه 50,000 سنة، أن الحشرة 50,000 سنة. طيب، هذا العنصر الرابع في بيان مدة الحشر. العنصر الخامس والأخير: لمن يكون الحشر؟ لمن يكون الحشر في البحور الزاخرة. لمن يكون الحشر؟ ها؟ هل لجميع الخلائق؟ ها؟ جميع الخلائق إلا بعض الكفار. ما يحشرون؟ يقتطفون من النار أرضا. تأخذهم. ها؟ لجميع الخلائق حتى الأنبياء. نعم. نعم. أنه جميع الخلائق حتى البهائم. حتى البهائم. وهذا الذي دلت عليه النصوص. قد ذكر الإمام القرطبي خلاف في هذا، والصحيح أنه فيه نص صريح أن كل الخلائق تحشر يوم القيامة، أن جميع الخلائق حتى البهائم تحشر. من ذلك قول الله تبارك وتعالى وما من دابة، دليل يعني على ذلك قول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وجه الدلالة من هذا قوله أو الشاهد، قال ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فر، ثم قال بعد ذلك ثم إلى ربهم يحشرون. وأيضا قول الله تبارك وتعالى وإذا الوحوش حشرت، فدل على أن الوحوش والبهائم والطيور وكل الدواب التي تدب على الأرض يحشرها الله جل وعلا يوم القيامة. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يحشرنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام ومع الصالحين المصلحين والشهداء والصديقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.